وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا حملونا على الأكتاف الرجال وصار الحال غير الحال. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا من لنا سواك من لنا سواك يا ربنا. اللهم ارزقنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض. اللهم واسترنا يوم العرض برحمتك يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم نامت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم واجعله لنا طريقا ونورا على نور إلى جناتك جنات الخلود برحمتك يا رب العالمين. اللهم ولا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته. اللهم ولا مريضا إلا شفيته. اللهم ولا تائبا إلا قبلته. اللهم ولا عاصيا إلا هديته. اللهم ولا شهيدا إلا قبلته. اللهم ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم ولا أسيرا إلا فككت أسره. برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سعدت بصحبتكم تسجيلات أحد الإسلامية.